هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. الحقيقة أصدقائي أن من الجولات المهمة جدا في أم الدنيا وعبر الأثير هي الجولات اللي بنعرض من خلالها للخلافات بين علماء الأثار في بعض المفاهيم الأثرية والتاريخية، وده شيء جيد جدا يعني، لأن على مدى السنين تطور الدراسات التاريخية والأثرية بيكشف لنا معلومات جديدة. ومن هذه الموضوعات بعض التسميات لبعض الآلهة. وإحنا كنا قلنا قبل كده إن المصر القديم كان يؤمن بالتوحيد، وإن هذه المسميات صفات لإله واحد. من أهم هذه الاختلافات هو الاختلاف على إله النيل، هل هو سوبك أو حابي. والحقيقة أن طبعا الأيام دي بتمر ذكرى عالم الأثار الكبير الراحل اللي كان خير عون لينا، الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، وهو كان له وجهة نظر خاصة برضه. احنا يعني ذهبنا بهذه المعضلة والمشكلة إلى كبير الأثريين بوزارة الأثار الأثري الأستاذ مجدي شاكر، وهنتوجه له بهذا السؤال. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. معروف في بعض الأقاويل إن سوبك إله النيل، وبيدخل معاه مسألة حابي، لأن كان في خلاف بين الأثريين والعلميين حول بعض هذه المعلومات التاريخية. فيعني أنا عايزة بقى، وهو الأستاذ مجدي شاكر كان له مقالة في إحدى الصحف عن هذا الموضوع. أولا أهلا بيك في أم الدنيا. مرحب بحضرتك. وبقدر زبول الضيف أو بقدر الحدث بيأتي المتحدث أو بيأتي القانون. أنا عندي في حاجة مهمة جدا، إحنا بنتكلم عن نهر النيل، وإذا ذكر نهر النيل ذكرت مصر طبعا. لأن مصر بدون نهر النيل زي ما الهردوت مصر يبقى النيل، ولكن يعني رد علينا عالمنا الكبير محمد شفيق الرباط قال له ما تنساش المصريين وسواعد المصريين. لأن أكيد أكيد ما قدرش ننسى مصر يا فندم، لأن مصر نهر النيل بيجري في 10 دول غير مصر. لم تجد هناك حضارة بنفس قوة غير مصريين. فدايما أنا أقول أنا أشبه نهر النيل بالمسرح الجيد، ولكن لولا أن الممثل جيد لن يؤدي إلى مسرحية رائعة. فأنا عندي إذا البيئة هيئت والممثل جيد والمخرج جيد زي برنامج حضرتك، لولا أنت مذيعة جيدة وإخراج جيد، أعتقد المستمع مش ممكن إيه. فإحنا عندنا نهر النيل مهم، ولكن برضو المصري كان مهم. فإحنا نهر النيل المصريين ليه قدسوه قبل ما نشوف هو الآلهة بتاعته؟ دايما المصري كان بيقدس حاجتين، حاجة بيخاف منها أو حاجة بيحبها. فالمصري كان بيعبد حاجتين، حاجه بيخاف منها يعبد الايه الاريس اللي هي الكبرى خوفا منها، فيقدسها ويحطها على رقبه او على جبين الملك زي كليوباترا التاج بتاعها بالظبط. كل الملوك ما بعدين هي ماتت ماتت. لا ده في قوالب في الموضوع ده. هي بقدر الحدث. فهو انا عندي اللي بيبص دايما الكبرى تبص للاعداء، فهو استغلها من حاجه ضده الى حاجه معاه، يعني حاجه ضده ممكن تضره الى حاجه يرهب بها اعدائه وبيحطها على جبهته. لانه معروف حضرتك انت هتبص لعينيا وفوق عينيا هتلاقي الكبرى هتحذرينا على طول. انما يعبد البقره، تقول لحضرتك طب ما البقره لطيفه وجميله وبتجيب لبن وبحبها، فهو عايز بيقدس حسنيه خصوبه. احنا عايزين نقول بس برضو، وده بقى كده في اكتر من لقاء، ان المصري متدين طول عمره وكان يعرف ان في اله واحد، بس كانت دي مسميات او صفات للاله الواحد. مر حضرتك لهذا الموضوع. المصري لم يؤمن بالتعدد، وبدليل حضرتك يظهر راعي ويظهر امون، شويه يقول لك امون راعي. المصري كان يقبل الاخر، يعني الاله، يعني لو هو بيقبلش الاخر، لا هو بيقبل الاخر. فاول ما يظهر يظهر رعوة، رعوة المسيطر، شويه يظهر الامون، شويه يجي لأزريس، فهو يقبل التقبل الاخر. ولغايه دلوقتي حضرتك بنقبل الاخر دينيا وعقائديا ولغويا، حتى مصر بيسموها ليه ام الدنيا، لان تقبل جميع الدنيا. يعني دليلنا اي واحد يجي مصر مش عايز يمشي، حتى لما قالوا ان مصر هبه النيل او هي يعني بيشرب نيل برجعه ثاني، ده حقيقه، لان مصر اللي بيجيها بيحب ناس يعني جيدين. والمصري طبعا بطبعه يعني هو الانجليز قعدوا هنا كام سنه طلعوا بيتكلموا عربي، احنا ما بنتكلمش انجليزي. والجزائر وكله بيتكلم فرنساوي، وذلك لغايه بيعاني. حتى عندنا دول الفرنكوفون اللي هي الدول الفرنسويه، فرنسا احتلت معظم افريقيا كله بيتكلم فرنساوي الا مصر. حتى لما جم عندنا جامعه في اسكندريه فرنكوفون وما فيش فايده برضه. فاحنا المصري دايما يطبع ليه؟ لانه بيطبع على غيره زي حضرتك بتقول، هو الاقوى. نرجع تاني للنيل استاذ مجدي شاكر. فالنيل هو قدسه وعبده، فان النيل في الاول كان نيل قوي. هل كان خايف منه ولا كان خايف منه بيحبه؟ مصر كانت دوله مطيره فوق الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه. لما جف الامطار اضطر ينزل، فلما نزل بدا يشوف ايه النيل ده، لقى بيعلى ولا ابيوطه ولا فيه تمساح تماسيح وحيات، فبدا يعمل له عمليه ترويض. فبدا الاول يقعد جنب الارض يبدا يتعلم الزراعه. طب الزراعه ما ينفعش لوحده، ما عشان يعمل ترعه لازم يقعد جنب واحد، بيت جنب بيت جنب بيت تظهر قريه، القريه تكبر شويه تبقى مدينه، المدينه تبقى اقليم، بني ما عندي وجه بحر وجه قبلي، بني جيلنا مين يا واحد القطرين. فالنيل علمنا ايه؟ الوحده، علمنا الزراعه، كانت وسيله مواصلات بين الشمال والجنوب. يعني انت لو جبت الخريطه الواحد وقلت له البلد دي ممكن تتجمع، يقول لك لا ليه؟ لانه الثاني اطول انهار او اطول انهار 670 كيلو. طب النيل ممكن يوحد؟ قال لو انت شفت على الخريطه يقول لك ما يوحدش. بس بالرغم من ذلك الملك يبقى قاعد في طيبه في اقصى جنوب ويحكم الشمال، او العكس يقعد في منفي ويحكم الجنوب. فكان يتطلب الزراعه والسيطره على النيل يتطلب حكومه قويه، يتطلب ملك واحد. لذلك مصر دوله فريده من ساعه ما بدات لغايه دلوقتي لا يحكمها الا حاكم واحد قوي، ما تقسمتش ممالك ولا هتتقسم طول عمرها، لان طبيعه البيئه بتاعتها بتدعو للتراب. فالنيل علمنا الزراعه، هو الذي علمنا صناعه السفن، لان هننتقل يبقى في سفينه. هو اللي احنا تخلي رمز الحضاره المصريه ايه؟ رمزها الشمال والجنوب، لوتس وبرتي. في حضاره جميله زي كده؟ والله حضرتنا لوتس وبرتي من يعني دي من النيل، من النيل نباتات نيليه. ويفضل سر اختراع البرد، سر مصر يصدر للعالم كله، ما حدش يعرف طريقه صناعته، ونفضل السر ده محتكرين. ده كان بينفذ في داخل المعابد لغايه ما دلوقتي بدانا نعرف شويه. فاحنا عندنا حضاره فريده في كل شيء. فالنيل هو العم. طب من الشيء اللي بنخاف منه او بنحبه بقى نبدا نعمل له، نعمل له الهه. الهه قبل حعبي، احنا بننطق حابي انما هو حعبي. قبل حعبي وحاب قبل حضرتك اوزوريس كان عندنا اله جميل قوي للنيل اسمه نون. المصريين على فكره اسمه ايه يا فندم؟ نون. نون هم النون دي جايه منين؟ المصري في تصوره للخلق كان بيعتقد الكون عباره عن ماء، ميه، ثم الماء انحصر وظهر تل. التل دي على شويه يعملوا على هيئه المسله، ويحطوا فوق المسله تل اسمه البنبن، ويحطوا عليه طبقه اسمها الالكتروم اللي هي من الذهب وايه والذهب والنحاس. الشمس تيجي على الايه على الالكتروم تنور تعمل معابد الشمس. فالمحيط الازلي نون، فالنون هي الماء. حتى ما يجي يرسم الميه يعملها على هيئه الزجزاج، حرف الان او النو او متصل، متصل في ميه. اما يجي ينطق الميه يسمها مو، ومو من ماء، ودي اللي طلع منها انبو. ما فرقتش كتير، فاحنا ما زال الفيلم الطفل انبو صمت، فما فرقت. فهو بنطقها مو وبعدين انبو وبعدين ميه. فالفكر الرسم بتاعتها زي ما قلت حضرتك زجزاج، فهو ما فيش. طيب نهر النيل يسموه في الاول؟ قال يسموه اترعة، بمعنى الترعه الكبيره او البحر الكبير. من هنا كلمه ترعه بقى. جت من هنا. وبعدين شويه نتطور شويه يجوا اليونانيين قالوا لا ده احنا هنسميه نيلوس. ولما جم يصوروا النيل عملوه على هيئه رجل كبير، وبعدين حواليه 16 طفل صغير اللي هم بيمثلهم 16 مقياس، 16 ذراع للنيل. لما النيل يبلغ مقياس ارتفاعه 16 ذراع معناه ان هو الحد الامن. وبعدين يعملوا له خصلات للشعر للنيل ده، ويمسك في ايديه سنابل القمح. يعني ودي يعني الرسم له في متحف الزراعي. ده عندنا متحف اسوان، متحف اكتر من رائع للزروس، متحف النيل. وفي في المتحف الزراعي اللي بقرب للناس طبعا. طبعا. وفي الدقي طبعا متحف الزراعي. فهو اول اله للنيل هو اله النون اللي هو الماء، اله الماء اللي هو سر الخلق. هم ما يعرفوش النيل جاي منين، فكانوا يقولوا النيل، النيل يهبط من السماء. لدرجه اخناتون لما راحوا فتحهم العراق، وراحهم لقوا فتحهم بلاد العراق، ولقوا نهر هناك اسمه نهر الماء فرات ودجله، سموه النهر المعكوس لانه جاي عكس نهرنا. فما صدقوش، فقالوا لا هذا نهر لا ياتي من السماء، نهر ياتي من الارض. فالمصري اعتقد النهر بتاعه الوحيد الذي ياتي من السماء. فهم ما كانوش يعرفوا منابع النيل منين، فاعتقدوا ان النيل بيجي من جزيره اسمها جزيره بيجا، وفي هناك اله مهم اسمه اله خنوم، اله خنوم اللي هو من الكبش. واختاروا الكبش ليه؟ الكبش معروف معروف حضرتك انه الى خصوبه لان الكبش ممكن يلقح 100 واحد فهم عملوا المنابع دي اللي عباره عن كهف جواه خنوم ويلبس الزي بتاع حابي. فانا عندي نون حابي بقى احنا نقف عند الزي حابي يعني ايه حضرتك بقى قبل حابي عايزين نخش على اوزوريس لان برضو مهم جدا. اوزوريس هو اله اعاده البعث. قيل ان بعد ما امراته يعني هو كان اخوه قتله طبعا راح ست اله شقاوة وجابته تاني ودفنته فهي بدات تبكي عليه فالدمعه بتاعتها قيل ان هي كانت سبب فيضان بتاع النيل. وحضرتك في 22 يونيو من كل سنه قبل شروق الشمس بربع ساعه يطلق ما يسمى او يحترق ما يسمى بنجم الشعر اليمنيه اللي اسمه سبدت في عهد الفراعنه. حضرتك تقولي الفراعنه عرفوا فلك وعرفوا ايوه يا فندم. كان في مرصد مهم مرصد فلكي في مدينه اون في المطريه. الكهنه الفلكيين دول كانوا بيقعدوا بيستنوا هذا اليوم وعارفينه وكان اليوم اللي يحترق فيه نجم الشعر اليمنيه يعرفوا اليوم الذي سينبع فيه الفيضان لغايه يوم 15 اغسطس. يوم 15 اغسطس دي يوم بقى بيسموه عيد وفاء النيل اللي هو العيد اللي بيحتفلوا بيه واحنا ما زلنا في النصف الثاني من اغسطس من 15 بتبلغ النيل المساء. فتخيل الشعب حضاري يعمل له عيد ويسميه عيد وفاء النيل ويرمي له فيه ما يرموش عروسه زي ما هميس وزي ما لبنى عبد العزيز. لا يا فندم والله ابدا ده شيء دايما لما بتحبيه بترمي له قرابين واحنا ما زلنا لغايه واحنا رايحين للمتوفي بناخد له شريك وبناخد له اكل. هو هل الميت بتاعنا على فكره في الصعيد لغايه دلوقتي مقابر المقابر في الناحيه الغربيه لغايه دلوقتي ما هو دي حضرتك بيعدوا على مراكب. ملحوظه يعني. مهمه المصري كان بيحترم بيئته ما يلوش الميه خالص وكان في الاعترافات كان قدام الالهه بتاعته ورايح في الاخره قدام المحاكمه قدام اوزوريس لم ألوث مياه النهر يعني مش هيخش الجنه اذا لوث مياه النهر. فبندعو من خلال ما حضرتك شوف جدك من 6000 او 7000 سنه قال انا لو لوث النهر انا ارجوك برضو لانك انت هتحاسب صدقني زي ما جدك برضو كان بيقول هيحاسب على مياه النهر انت برضو اللي زي ما لوث مياه النهر هتحاسب عليه. ليه؟ لان انا وانت بنشرب مني واولادك بيشربوا منه والزرع بتاعنا بيشرب منه فارجوكم احفظ هذه المقوله انا لم الوث مياه النهر. وزي ما جدك اعتقد الجنه مرتبطه بالتلويث انا بقول لك برضو ربنا هيحاسبك دلوقتي في الدين الاسلامي على هذا الموضوع. انا بقول لكش قدس النهر ولكن احترم النهر لان النهر ده هو سر حياتك. فاحنا بنقول ان المصري القديم كان بيقدسه في صوره هذه الاله. فاوزوريس هو كان بيعتقد انا عايز ارجع بقى استاذ مجدي شاكر او نقطه سموا هذه العيد نقطه او دمعه ايزيس نتيجه بكاءها على مين على إزيز. ودي كان الاول يوم ينزل في الفيضان اللي هو يوم احتراق الشعره اليمنيه اللي كان بيسموها سبدت او سبد وكانوا بيصوروا النجمه دي على هيئه جروه اللي هي بنت الكلب وتخيل العلماء لغايه دلوقتي لقوا نفس الموضوع ده لدرجه لقوا الجروه دي بتاكل في ديل القرد عرفوا ان يوم الكسوف عرفوا كسوف الشمس ايوه يا فندم عرفوا كسوف الشمس كسوف والكسوف والحاجات هم كانوا كل العيل كان في علم الفلك. ولو حضرتك روحتي متحف اللوفر واخدين من عندنا سقف معبد في دندره او اوضه في دندره اسمه الزودياك انا عندي نون وبعدين خنوم وبعدين اوزوريس اوزوريس طبعا ابو يعني طبعا. ابو الاله وبعدين خنوم وبعدين يجي لنا الاله الجميل اسمه حابي حابي ده اله بيسموه اله النيل. اعرفه ازاي؟ انا لو رحت مكان بص دايما فخر المعبد من تحت تجد حابي مصور كل حوالين المعبد وبره المعبد. الاله الوحيد اللي حضرتك هتشوفيه على هيئه راجل ضخم اما هو النيل. النيل هو اللي بدي يدينا ايه بقى تلاقي دايما شايل ايه مائده القرابين كده او زي الترابيزه حاطط عليها اسماك خيراته بقى حاطط عليها طيور حاطط عليها زهور ونبص فوق راسه نلاقي حاجتين يا اما برد يا اما لوتس. فاله النيل الاله الوحيد الذي لم يوجد له معابد. مصر دايما مصر. اصدقائي طبعا حدوته النيل عايزه حلقات وحلقات وجولات وجولات وحدوته جميله جدا. ان شاء الله نلتقي مره اخرى بكبير الاثريين الاستاذ مجدي شاكر بوزاره الاثار ويكمل لنا هذه الحدوته حدوته النيل والهه النيل. كل الشكر له. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.